بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والتسبيح هو التنزيه، تنزيه لله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله في إطار ليس كمثله شيء. هذا التنزيه مصلحة لك أيها المخلوق، لأن معنى ذلك أن لا يوجد لله شبيه لا في وجوده ولا في بقائه ولا في تطرفه، فكأن الخلق جميعا محكومون بأعلى منه، هذا يضمن لك أن تعيش معهم آمنا. إذن فتنزيه الله وكبرياء الله وعظمة الله لصالحك أنت. ليه؟ لأن مدام الكل يعرف أن في أعلى منه، محدش يقدر يعمل أي حاجة في التاني. يبقى أمان المجتمع في أن يكون الإله ليس كمثله شيء، عالي على كل شيء. إذن يجب حين تنزهه أن تنزهه تنزيها لا مجردا، ولكن تنزهه وتحمده على أنه ليس كمثله شيء، وسبح بحمده. نزه تنزيها مصاحبا للحمد، تحمد على إيه؟ على أن ليس كمثله شيء، لأن دي ضمن لك أنك محكوم بأعلى من الكل، ما يستطيع في قوي أن يطغى على ضعيف ولا غني على فقير ولا تبقى مصلحتك ولا لا. يبقى أول نعمة تحمد الله عليها أنه متكبر، حد الشيء يقدر يعمل ولا حاجة، وأنه منزه. يبقى الحتتين دي لمصلحتك. يبقى ساعة ما تسبح تسبحه تسبيحا مقرونا بالحمد لله على أنه ليس كمثلك شيء، وما دام ليس كمثلك شيء يبقى أنا عايش وأنا مطمئن، وكل الخلق بالنسبة لك يا إلهي واحد، ما فيش واحد، ما اتخذش ولد ولا اتخذش صاحب، انتهى كل شيء. وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يقول لك كفاك فلان، يعني ما تحتاجش لحد معاك، يبقى حسبك الله، يبقى بزيادة عليك ربنا. ليه؟ لأنه يديلك كل اللي انت عايزه، وإن منع فيمنع عنك الشر. اللي انت بتعتبره خير يقول لك لا ما ينفعش، ده عامل كنترول عليك، حتى تقول له يا رب اديني الشيء الفلاني، هو موظف عندك، يقول لك انت طلبت دي على انه خير بس هو مش خير، ولذلك انا هعمل جميل فيك وش هسمع كلامك يا غبي، مش هسمع كلامك، هنفذ دي شويه هنفذ. لا، احنا قلنا زمان اللي عندها ولد واحد ده يعمل فيها تقول له اشرب نارك، مش بتقول له كده؟ طب بالله لو ربنا طبيعها بقى تبقى الحكايه ايه؟ ولا تقول اعمى ولا شوفكش؟ طب لو ربنا جاوبك على الحكايه دي تبقى ايه؟ يبقى اذا من رحمه الله ان يمنع الاجابه، يبقى منع الاجابه اجابه، منع الاجابه اجابه. طيب هو بيقول له ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. اثر دي ايه؟ قال له لانه هو ده اللي عارف خبايا الناس كلها، والعمل يكتب يتحي يقول لك عليه، ما قالكش على اللي بيقول في نفسهم ولا يقولوش، ما قالش ويقولون في انفسهم. طب وايه اللي عرفكم ده بيقولوا؟ ده بيقول لك اللي قالوه في نفسهم، ده ما قالوش، ده في نفسهم. يبقى وبيتامروا عليك وبعدين يدلك يعملوا كذا ويدلك يعملوا الجن ويدلك، يبقى انت تطمئن ولا ما تطمئنش؟ لان الله عليم بالذنوب التي قد لا تدركها انت ولا حيلتك ولا الجواسيس بتاعك ولا الى اخره. ويكفيك أن يعلم الله ذنوب مين؟ ذنوب أعدائك، ويبصرك ويعمل لك الترتيب اللي إيه؟ ويمكرون ويمكر الله. نعم. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الخبير هو الذي يعلم خبايا الأمور، ولذلك أنت لما تيجي تعمل عملية وعادة تجيب مهندس، إنما عملية معقدة تقول نقوم لها إيه بقى؟ نقوم لها خبير، يبقى ذي اللي يعلم إيه؟ خبايا الايه؟ الامور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى ما دام بالشيء تتكل عليه ولا ما تتكلش بقى؟ لا تتكل عليه قوي، تسبح بحمده قوي. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وبعدين يجيب برضو آية كونية شوية يقول كده، وبعدين يجيب آية ايه لعله يصادف رقة قلب واستمالة مواجيد. الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماء والأرض، قال لك ايه انت فاهم السماء والأرض دي عملية سهلة؟ ده قال لك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده الناس اللي بخلقهم يموت بعد يوم، بعد ساعة، بعد شهر، بعد سنين، بعد كذا، بعد كذا، يتلخبط في حياته ويبقى كذا وكذا. إنما السماء والأرض مخلوقة بهندسة إيه؟ وشوف طول العمر بقى ماشي. الحق سبحانه وتعالى بيقول إن السماء والأرض دي في خلقتي، لو أنت تدبرت أكثر من إيه؟ أكثر من خلقك أنت. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. طبعا إحنا كنا اتكلمنا عندي كانت ستة أيام دي، وقلنا إن آيات جمهرة آيات القرآن تدل على أن الخلق في مدة ست أيام، إلا سورة واحدة فيها آيات تشعر بأن الخلق في ثمانية. أنتوا فاكرين الكلام ده ظن ولا مش؟ طيب إن إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، مش كده؟ طيب وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، مش كده؟ عمل ايه بقى تاني؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام واثنين قبل كده، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى المجموع كام؟ يبقى ثمانية. الله، كل مجمل يخضع للتفصيل إلا تفصيل العدد فيرجع للمجمل. إزاي؟ قال لك هو بيتكلم عن خلق السماء والأرض. الذي خلق إيه؟ السماوات والأرض وما بينهم، خلقهم في قد إيه؟ في ستة أيام. يبقى الاثنين السماء والأرض والبينية اللي بينهم. طب وبعدين تكلم عن خلق الأرض، خلق الأرض في قد إيه؟ في يومين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها إيه؟ قوتها في أربعة أيام. يبقى الأربعة أيام تكملة لمين؟ لخلق مين؟ يبقى الأيام دي تكملة لليومين. يبقى كأنه قال في أربعة أي في تتمة أربعة أيام، الأرض في يومين وكملت في أربعة، يعني زي ما تقول سيرته إلى طنطا في ساعة وإلى الإسكندرية في ساعتين، داخل فيهم الساعة إيه؟ بتاع طنطا. يبقى اليومين داخلين في إيه؟ في الأربعة. انت تقدر. الله يخاطبنا ونعلم اليوم، لانه بيخاطبنا واحنا نعرف مدلول اليوم ايه. يبقى في ستة ايام، يعني الايام اللي انتوا عارفينها، والا لو كان فيه يوم احنا ما نعرفوش ايه يبقى ما يكونش له معنى، ما نفهمش. الله، طيب طب ده الخلق في كون، بيخلق بايه؟ كون مش عايز زمن. ام قال لك فيه فرق بين عملية الخلق وبين ما يحتاجه المخلوق في ذاته. انت مثلا افرض ان الزبادي غلي، بقت كوبايه الزبادي بكذا، قلت ما نعمل زبادي في البيت، علمت الاولاد يعملوا الزبادي. بتجيب اللبن، ايه هات شويه اللبن وتحط فيه ايه حته الخميره من البتاع وتسيبه، يبقى عملت زبادي. انما هل تاكل ساعتها زبادي ولا يقعد مثلا 12 ساعه؟ ها يبقى الزبادي العمل في كام؟ في 12 ساعة؟ ده ما زولناش العملية في 12، ده احنا ايه؟ يبقى فيه فرق بين إرادة أن يكون وتدينها ويتتفاعل بقى في نفسه. تروح تفصل طبعا بوعة خيار، يقول لك والله مدتنا عندي شهر. هو بالله هيعمله في شهر؟ إنما هو مدته عندي شهر. يبقى فيه فرق بين الخلق وبين المخلوق بقى ياخد دوره، يتفاعل ويعمل ومش عارف ايه وبتاعه. يبقى اذا الله في عمله لا علاج له. علاج يعني معناها ان الزمن دي تعمل دلوقتي ودي بعدها ودي بعدها ودي بعدها، ربنا بيعمل بايه؟ بكن فيكون. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. طبعا استوى بقى احنا عرفنا ان فيها كلام كتير، استوى صعد وجلس وارتفع وعلى، هنا بينزه الله عن ان يكون له استواء على العرش، يعني مش قاعد على العرش. قال لك دي رمزية لتمام الامر بما نعرفه في عادة الملوك في الدنيا. الملك بقى يقوم يعمل ياخد ملك ويقعد بقى ينظم كذا وينظم كذا وينظم كذا، وبعد ما ينظم كله يروح يقعد على العرش. يبقى ما يقعدش على العرش الا امتى بقى؟ يبقى استتب له الايه؟ استتب له الامر. ثم استوى على العرش. الرحمن، الرحمن. يبقى العملية كلها كلها دائرة في اطار الرحمانية، كلها دائرة في اطار ايه؟ في اطار الرحمانية. طيب فاسأل به خبيرا. طب خلق السماء وخلقني، ما نقدرش نعرف احنا اتخلقنا ازاي، لان ما شفناش حاجه، ولا نعرف اللي اتخلق قبلنا من السماء والارض وما بينهما ازاي. ما نعرف ازاي؟ منين نعرف ايه؟ من الذي خلق. ما تقعدش تقول انا اعمل بقى ومش عارف ايه واتخلقت ازاي. قالوا الشمس انفصلت عنها مش عارف الايه، وبعدين الارض بردت والشغلانه. ولذلك الحق يفصل في هذه المساله، يقول اوعوا تسمعوا اي كلام من اي احد في انتوا اتخلقتوا ازاي ولا السماء والارض اتخلقت ازاي. دي ما يجيبهاش العلم التجريبي ابدا. ولذلك يقول ايه؟ خدوا بالكم، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقوا الاثنين دول امال يعرفوا المعلومات دي من مين؟ منه هو اللي يقول، هو اللي يقول. يقول عشان يبين لك ان فيه مضلين سيوجدون في كون الله، يقول لك ده السماء اتخلقت كذا والارض اتخلقت كذا والانسان اتخلق ازاي. يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضلين اللي هيضللوكم ويقول لك ده اتخلقت كذا وقعد كذا ويعملوا علماء ويعملوا انزعه، مفهوم؟ انا ما كنتش واخدهم متعدين عشان اقول ده قالوا لكم من ورايا، احنا عملناها كده وهم شايفين وبعدين قالوا لكم. يبقى ايه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا وما كنت متخذه. يبقى لو لم يوجد من يقول ان الشمس انخلقت كذا والارض انخلقت كذا ومش عارف ايه والانسان اتخلق كذا، لو لم يوجد من يقول هذا ما كان يكون مصير الايه دي. يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. فين هم المضلين؟ يبقى اذا كلهم بيؤكد صدق الله في ان يقول. زي اللي يجي يقول لك انا ماليش دعوه بالحديث النبوي ده، انا مش انا القران. خلاص يا سيدي كتر، متعصب للقران ضد النبي؟ طب انت ما عرفتش القران يا امين. متعصب ضد مع القران؟ قال يعني الواد رباني مش محمد؟ لا مش انا القران. طب نقول له يا سيدي تعالى، انت دلوقتي صليت المغرب ويانا كام ركعه يا حبيبي؟ ثلاثه. مين اللي هاتها لي من القران بقى؟ الشطاره جيبها لي من القران، الشطاره جيبها لي من القران. يقوم يدهش، ما عرفش ان دي تبقى مطب له كده. يقول انا اجيبها لك من القران، والرسول اتانا اننا نصلي ثلاثه. يبقى جت من القران ولا ما جتش من القران؟ جت من القران. طيب لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يوشك رجل، يوشك يعني يقرب، رجل يتكئ على أريكته، يقعد قعدة العنطلة، يحدث بالحديث عني. يقول له قال رسول الله. يقول يا شيخ بلا رسول، يقول لي قال الله، بلاش يا رسول الله. يوشك رجل خلاص يتكئ على أريكته، قعدة المتعنطز يعني، يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، كتر خيرك، فما عرفنا فيه من حلال حللناه وما عرفنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما قال رسول الله كما قال الله. لأنني بقول من بطنين، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه. بالله لو لم يوجد واحد الآن يقول لك لا سيب الله الأحاديث، كانت الآية دي تنفع ازاي، الحديث ده يجي ازاي. يبقى اذا مجيء الحديث بانه يحدثنا بما يقال نقول له حتى انت اغبياء، لو كنت عرفت الحديث كنت عرفت الحديث دي ما كنتش تقوله علشان تبقى تقول النبي قال ان واحد يحدث ونقول ما قلناش اهو، ما الفكره دي ولا قال. نعم. طب ما دام هو خلق السماء والارض اكثر من خلق الناس ولا كانش حد موجود وهم بيخلقهم، اما هنقول للمين خدوا مني الكلام اتخلقت ازاي واتخلقت ازاي. طيب فاسال به خبيرا بايه؟ ده الكلام اللي تقدم هنا خلق السماء والارض في سته ايام وفي الاستواء على العرش، يبقى الحتتين دول مين يجاوبني عنهم؟ الخبير. الخبير اللي يعمل ايه؟ اللي يعلم ايه خبايا الامور، ودي حد ما حد شافه. طيب كلمه ساله، لماذا يسال الانسان؟ انت بتسال عن حاجه، ليه بتسال عنها؟ لانك تجهلها اولا، هذه اول حاجه. يبقى السائل عن شيء له مراحل، سال لانه لا يعرف ويريد ان يعرف، ادي واحد. طب يمكن ما يعرفش، انما مش عايز يعرف يا سيدي، وايه يعني من ضمن اللي ما يعرفوش؟ ام قال لك ويكون اهتم به. طب لما يكون ما يعرفش واهتم به يروح يسال، يسال ايه؟ يبقى يسال عنه. يبقى كم مرحله بقى؟ لا يعرف ولا يعرف شيء وهو مهتم به، يقوم يعمل ايه؟ يسال عنه. ما يعرفش والشيء مهتم به يبقى يسال عنه. يبقى مره يقول فاسال به، ومره يقول فاسال ايه؟ فاسال عنه. اسال به يعني ايه؟ ايه يعني اسال به؟ اهتماما به، ما دام انت جهله ومهتم تبقى مهتم به، اسال بسبب الاهتمام به. اسال مين؟ اسال عنه. اسال ايه؟ اسال خبير عشان يديك اللي انت عايزه، لانك انت جاهل والامر مهتم به، وما دام مهتم بيه عايز تعرفه اسال اهل الذكر الخبير اللي يعرفه. يبقى اذا ادي المراحل، سؤال لانك تجهل، وتسال لانك مهتم به فقد تجهل ولا تهتم، انما انا اجهل واهتم بهذا الامر. طب وما دام مهتم بيه تسال من اي واحد ولا تسال به الايه؟ الخبير. يبقى مره اقول ايه؟ فاسال به اي اهتماما به، اسال مين؟ عنه. اسال مين بقى؟ المهتم به او عنه، يبقى تسال الايه؟ الخبير. الخبير اللي عارف ايه؟ دخائل من الامور. وخبير يعني عارف دخائل الامور، يعني المستخبي. والسماء والارض دول والحكايه تستوى على العرش دي مستخبيه، يعني نبقى نسال عنها مين؟ نبقى. طب الذين قالوا فاسال به خبيرا اي ممن يعلم الكلام عن الله من اهل الكتاب، نقول له ما هيقول الى الله؟ هيقول الى ايه؟ الى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وبعدين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. قول الحق اسجدوا للرحمن بيجيب الصفة الملزمة بأن تخضع له، ما قالش اسجدوا لله حتى، جاب الصفة اللي تدل على تعدي رحمانيته إليك. يبقى ما دام في رحمانية منه لك يبقى كان واجب انك انت تخضع له ولا لا؟ مش قلنا اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه؟ ما دام ما تخرجش عن ملكه يبقى لازم تعمل ايه؟ يبقى الرحمن اسجدوا للرحمن. قال وما الرحمن؟ ما يعرفش كلمة الايه؟ الرحمن دي ما يعرفه، بس رحمن اليمامة. انا اسجدوا لما تأمرنا. الله، اكن الامتناع مش للصفة، مش للذات المسجود عليه، بل لمن امر بها، للآمر. زي ما قالوا احنا بقول انعى الاوي اوي بس ينزل على رجل من الايه؟ من القريتين عظيم. يبقى اذا الامتناع مش عشان الذات الرحمن، بيقولوا طيب انت تأمر احنا نسكت، لان امره هم متعاليين ان هو مأمورين منه، يبقى مأمورين من ده ازاي؟ ايه الميزه اللي فيه عشان يبقى له امر منه؟ وزادهم ايه؟ وزادهم نفورا. والنفور هو الانفكاك عن الشيء بكر، نفر من الشيء يعني ايه انفك عنه بايه بكر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، برضو رجع للآيات الكونية يجيب لقطة يطلب منهم فيها شيء ولقطة يبين لهم الآيات الايه الكونية، علشان ايه؟ علشان الانسان ساعة ما يشوف انهم ويطلب منهم حاجة ويجيب آية من عنده يعرف التعنت بتاعهم ايه شكل. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، احنا قلنا تبارك يعني ايه تنزه وعلى قدره وعظم خيره وبركته. تبارك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. كلمة بروج هناك والسماء ذات الايه البروج، وفيه في قول الحق اينما تكونوا ايه يدرككم الموت ولو كنتم في بروج. يبقى البرج هو الحصن الحصين، المبنى العالي الممكن اللي ما حدش يقدر يجيله. وكل المباني دلوقتي يقول لك برج المعادي برج مش عارف، ما يقالش الا الحاجه يعني ايه الحاجه ايه حاجه ضخمه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. انتوا طبعا بتشوفوا الجرايد، ويمكن اغلبكم اول ما بيفتح الجريده بيشوف البرج بتاعه في الحمل والمش عارف، يمكن حاجه زي كده. تبارك الذي جعل في السماء بروجا اي يسهل للناس امور الحساب. ولذلك الشمس والقمر بايه بحسبان، والشمس والقمر ايه حسبانا. الله، ايه يعني حسبان؟ يعني تحسب عليها مواقيتك، تعرف الليل اليوم بالليل والنهار. الشمس تديك اليومية والليلية، لكن ما تديكش اليوم، ما تديكش اولية شهر. ايه اللي يديها لك؟ القمر. يبقى الشمس تديني بس ايه حساب اليوم، وبعدين الظلال فيها تديني جزئيات الايه زي ما قلنا بقى المزولة والمش عارف الايه والظل ولا اخر. القمر يديني ايه؟ يديني الشهر. ليه؟ لان القمر له جرم وكيفية مخصوصة تعربها الايه ان دي في الاول يبدو هلال كده ايه يبدو هلال بسيط، وبعدين يبقى تربيع اول، وبعدين يبقى تربيع ايه ثاني، والى ان يصل الى الايه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. واحنا عندنا البروج بتاعة السماء 12 برج، 12 برج اظن ان هم مجموعين كده ال 12 برج في ايه. اوله الحمل مش كده؟ حمل الثور جوزته السرطان، خلاص، ورعى الليث الاسد يعني سنبل الميزان، عقرب القوس جدي دلو وحوت. ما عرفنا من امه السريان. ادي البرج ال 12 حمل، ادي الحمل، حمل الثور يبقى الثور، جوزة يبقى الايه الجوزاء، وبعدين يجي مين السرطان، ورعى الليث الاسد، والسنبله سنبله الميزان، عقرب ادي العقرب، عقرب القوس جدول بتاع القوس، عقرب القوس الجد بتاع الجد، عقرب القوس الجد يدلون وايه وحوت. الحوت الاخر اولها الحمل واخرها الحوت، وكل برج يبدا من يوم 21 في الشهر وينتهي يوم 20، 21 ينتهي يوم ايه يوم 20. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله، ايه السراج؟ السراج اللي احنا بنولعه ده يدي ضوء وفي حرارة وضوء ذاتي. الشمس تدي ضوء وفيها ايه حرارة وضوءها ذاتي، هي نفسها مضيء. طب القمر بيدينا ضوء بس، انما الضوء مش ذاتي، ده الضوء معكوس من اشعة الايه زي بتاع اللي تقع على المراية وتجيلك. يبقى اذا فيه شيء يعطيك ضوءا ذاتي من ذاته، وده ايه؟ الشمس والنار والسراج. ولذلك يقولوا على القمر الضوء الحليم، ضوء انما ما فيش فيه ايه ما فيش فيه حل، لانه هو مش جاي منه، هو جاي بايه وتعجب انت ان هو عرفناه بقى حجر، مش حجر اللي طلعوا فيه ودونا وجابوا حته حجره منه. طب بالله لما خدوا حته حجر منه بالله شفت الإشعاع بتاعه قال لي ولا حاجة؟ ها؟ ما قالش على أبدا. ليه؟ لأن الدائرة اللي هي هو فيها دي هي اللي بتاخد الشمس وتروح عكسها ضوء. فلو خدت حتة حجر من حته برضو اللي تحتها حديد الإشعاع ولا بتديش؟ هتدي الإيه؟ الإشعاع. ولذلك بقى تبارك الذي جعل في السماء إيه؟ بروجا، وجعل فيها إيه؟ سراجا وقمرا منيرا. هناك آية تانية، اللهم صل على النبي، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. جعل الشمس ضياء، يبقى الضياء هو اللي يجي ذاتي من الكوكب، والنور يجي من الايه؟ من انعكاس الايه؟ الغير. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الليل إحنا عارفين إن هو إيه؟ غياب الشمس عن نصف الكرة، والنهار مواجهة الشمس لنصف الكرة، وإحنا عارفين إنهم متعاقبين، الليل يجي والنهار وراه والليل يجي والنهار خلفة، يعني إيه؟ كل واحد منهم إيه؟ يخلف الآخر. المعنى واضح، احنا النهار دي هيخلفوا ايه؟ الليل. احنا على المغرب يجي الليل، يبقى الليل اللي جاي خلف مين؟ النهار. والنهار اللي هيجي بكره يبقى خلف مين؟ يبقى كل واحد منهم ايه؟ خلفه للاخر. على الاول ما دام كل واحد منهم خلفه للاخر، انت بتتكلم دلوقتي صحيح نهار اليوم خلفه الامس ويوم الغد خلفه لليوم، صحيح الكلام ده، انما انا عايز تجيب للآلي عند اول الخلق، ساعة ما ربنا خلق الخلق وخلق الشمس وخلق الارض وخلق كل حاجه، ما دام الليل خلفه للنهار والنهار خلفه لليل، ساعة ربنا ما خلق الخلق الاول خلقهم والشمس مواجهه للارض ام غائبه عن الارض؟ إن كان خلق الشمس مواجهة للأرض يبقى النهار جه الأول، وبعدين تغيب الشمس يقوم يجي الليل، يبقى في الوقت ده بقى الليل هو الذي خلف النهار، إنما النهار اللي خلق الأول ما كانش خلف الليل لأنه ما سبقوش ليل. طب يفرض إنه هو خلق المسألة وخلق الشمس مش مواجهة، يبقى الليل اتوجد الأول وبعدين تواجه يوم يجي إيه؟ النهار. فإن كان الأول يبقى النهار وجد أولا إنما مش بعد ليل لأنه هو الابتداء، أو الثاني يبقى الليل وجد أولا وهو الابتداء يبقى مش خلفة. وإحنا عايزين الآية تصدق على الكل، كل نهار خلفة لأي ليل. طب في الخلق الأول بقى يبقى إزاي؟ يبقى لازم في الخلق الأول برضو الاثنين خلفة. إزاي بقى؟ لأنه الأرض عرفنا أنها كرة، ما عدناش نجادل فيها، أننا بقى لما طلعنا وخدنا الصورة طلعت كرة خلاص. يبقى مدام هي كرة، الحق سبحانه وتعالى خلق الأرض والشمس والقمر والقمر، فالمواجه للشمس صار نهار، وغير المواجه صار ليلة، ثم تدور الدورة فيجي الليل مطرح النهار والنهار، ويبقى كل واحد منهم خلف الثاني ولا لا؟ يبقى لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض مكورة، لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض إيه؟ مكورة. فما واجه الشمس كان نهارا وفي الوقت نفسه، ما لم يواجهها كان ليلا، ثم تدور فيبقى الليل يخلف النهار والنهار خلف الإيه؟ يبقى الآية لا تصلح إلا إذا كانت مكورة. ودي بيؤيده قول الحق سبحانه وتعالى ولا الليل سابق النهار. ده ساعة ما يقول ولا الليل سابق النهار تقول ده ما جانيش ولا فلان جانيش، لازم يكون معطوف، يبقى معناها ايه؟ ولا النهار سابق الليل. طب وش معنى بقول ولا الليل سابق النهار؟ لانهم كانوا بيعتقدوا ايه؟ بيعتقدوا ان الليل اتخلق الاول وبعدين النهار جه. ليه؟ طب اعتقدوا هذا الاعتقاد ليه؟ قال لك لأن الزمن عندهم يثبت بليله. انت بتصوم الاول وبعدين تشوف الليل، ولا بتشوف رمضان في الليل؟ يبقى ليل الليل هو اللي يجي الاول ولا لا؟ ده رمضان يدخل يومه بايه؟ بليله. يبقى ما دام الزمن دخل بليله يبقى الليل سابع النهار. اذا هم يعتقدون هذا، وما داموا يعتقدون ان الليل سابق النهار يبقى بداهة انهم لا يعتقدون ان النهار يسبق الليل. بقى ما دام الليل ايه، يبقى دي قضية هم مسلمين بها. القضية المسلمين بها القرآن سابهم عليها، انت زي ما بتقولوا الليل ما إيه؟ الليل سابق النهار، يبقى معناها النهار لا يسبق. قال لهم كمان والليل لا يسبق النهار، يبقى لا النهار سابق الليل ولا الليل. طب لو ان الارض مسطوحه كده، ان كانت الخلقت مواجهه يبقى النهار اتوجد الاول وبعدين تغيب يجي الليل، مش مواجهه يجي الليل الاول، وهو الا ده سابق ده، يبقى لازم وجدا معا ولا يوجد معا الا اذا كانت مكوره. فما واجه صار نهارا وما لم يواجه صار ليلا في الوقت نفسه، يبقى لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه. وهناك بقى ما دام الليل والنهار، اي نهار واي ليل؟ نهاري انا ولا نهار اللي مقابل ليا؟ ده كل واحد من مليون من السنه يطلع نهار ويبدا ليل. يعني الشمس اللي ما بتغيب عني دلوقتي، ساعة ما تغيب عني بطلع عند ناس ولا مش عند ناس؟ وعند ناس الظهر وعند ناس العصر، مش كده ولا ايه؟ وعند ناس الفجر. والله اذا كل الزمن فيه الزمن، يعني دلوقتي فيه بلاد فيها ايه؟ الصبح، وبلاد فيها الظهر، وبلاد فيها العصر، وبلاد فيها المغرب، وبلاد فيها العشاء. خلاص، بلاد يؤذن فيها للصبح، وبلاد يؤذن فيها للظهر، وبلاد يؤذن فيها للعصر، وبلاد يؤذن. اذا هذا الاختلاف معناه ان نغمه الاذان الله اكبر شائعه في كل الزمن، فالله معبود بكل وقت في كل زمن. يبقى بنصلي الظهر له، وناس بيصلوا له العصر، وناس بيصلوا المغرب، يبقى معبود في كل زمن بكل الايه؟ بكل الاوقات. ومش كده بس، ده فيه بلاد دلوقتي بتقول الله اكبر الله اكبر، بتأذن، وواحد بيقول اشهد ان لا اله الا الله، وواحد بيقول لا اله الا الاخرانية، يعني ورا بعض ورا بعض. وبعدين قال انتم الليل والنهار، الليل احنا جعلناه سبات تناموا ترتاحوا فيه، والنهار معاش. القضية مش ثابتة، في مصالح تحتاج الى قوم لا يعملون الا ليلا. طب الناس اللي هتاكلهم بكرة دول مين اللي يخبز لهم؟ ولا دي الناس شغالين بالليل؟ الناس اللي بيحرسوكم اشتغلوا بالليل، الناس اللي قاعدين في المستشفيات يستقبلوا اللي مش عارف ايه، لازم يشتغلوا بالليل. اذا ففيه لازم ناس، صحيح الجمهرة انه ايه؟ انه بالنهار بنشتغل وبالليل ننام، لكن في مسألة ايه؟ تضطر ان فيه ناس يشتغلوا، يبقى لا ينامون الا. فلو ان القضية دي والليل سبات تمشي ولا فيش فيها حتة تدينا المنفذ ده، كنا نقول الكلام متناقض مع كونيات الخلق. لكن هو يجي في آية تانية يقول ايه؟ ومن آياته منامكم بالليل والنهار. لأن في ناس هيضطروا يعملوا ايه؟ أو هنا بقى يقول لك يا من شغله نهار عمله عن ذكر ربه، عندك الليل انتهت فيه الفرصة. ويا من شغله نوم الليل عنك النهار. ولذلك الحديث يروح جاي لنا يقول ايه؟ ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب. فمن فاته شيء في نهار فليتداركه في ليل، ومن فاته شيء في ليل فليتداركه. طب اذا كان الله يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، ليل من ونهار من؟ طب ده النهار مستمر والليل ايه؟ يبقى الله باسط يديه دائما. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه. بس لمين بقى؟ لمن اراد ان يتذكر، اللي بيتمعن في المسائل وعايز يشوف ايه المساله دي، وعايز بده يستضل الله نعم يشكره عليه. انما اللي منصرف بقى هو حر، ولكن مع فضل الله ان هو ينبهني. كان زي ما قلنا زمان نسيبنا كده نتنبأ إلى هذه النعم. لا، هو برضو لفت نظرنا لأننا أهل غفلة. أهل إيه؟ أهل غفلة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضه بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي شكرا مبالغة في الشيء في الشكر. بعد ما ذكر بقى الكلام ده كله، قال أنا هقول لكم بقى خلاصة الناس اللي اتبعوا المنهج وسيبوا لكم من اللي أعرضوا عن المنهج. خدوا بقى صورة من عباد الله. احنا قلنا في عبيد وفي ايه؟ وفي عباد. كلنا عبيد. الكافر من العبيد وعبد. ليه؟ لأن مدام بيطغى عليه في حياته ما لا يستطيع أن يدفعه مع أنه يكرهه يبقى مكفور. ولذلك احنا قلنا ان العبد الكافر اللي تمرد على ايمانه بالله وتمرد على تصديق الرسول وتمرد على احكام ربنا، نقول له انت ألفت التمرد. ان كنت بقى صادق في هذا التمرد حين يريد الله ان يمرضك تمرد على المرض وقول لا مانيش مريض، مش حاعد. مش لما يجي يقبضك ويموتك قول لا مانيش حاعد. اشمعنى هنا بقى تبقى انت عبد غصب عنك؟ إذا ففيه أمور لك فيها اختيار تتمرد فيه وأمور مغفور فيها، تبقى العبودية وياك ولا لا؟ يبقى كلنا عبيد لله فيما نحن مقهورون عليه، وبعدين لنا حصة اختيار. المؤمن قال له يا رب أنت خلقتني مختار، أنا هسمع كلامك وأسيب اختياري ده. يبقى أنت بقيت عباد بقى من العباد. يبقى العباد هو من ترك اختيار مراداتهم في الاختيار إلى مرادات ربهم في التكليف. عايز يقول لنا بقى على العباد دول بقى إيه هم؟ وعباد الرحمن، كلمة عباد تفيد إننا يعني عبيد وسادة ومش عارف إيه، أصلهم عبيد لرحمن، عبيد. ولذلك الحيثية، حيثية التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء، مش معنى طلعوا للسماء كده معنا ويستدعي له كده في الأرض، قال سبحان الذي أسرى بعبده. فكأن علة الارتقاء ده إيه وإيه؟ يبقى العبودية هي ارتقاء من ذلة. وإحنا بنكره الكلمة دي في البشر. أنا قلت لكم زمان بنكره كلمة العبودية دي ويستعملوها بقى أساسا ويتكلموا بقى ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، كأن كلمة العبودية كلمة إيه؟ نقول له محبوب معذورين، لأن عبودية البشر للبشر تجعل السيد يأخذ خير عبده، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. هذا الفرق. يبقى دي عبودية سيادة ولا مش سيادة؟ عبودية سيادة. لأن لما تآمن بالله، ساعة ما آمنت بالله ربنا يديك الزمام. أنت آمنت بي خذ الزمام. إزاي؟ قال إن أردت أن أذكرك، أنت عايز أن أذكرك أذكر، يبقى الزمان في بيد مين؟ من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. خلاص. واللي يجيني يمشي أجيله أنا أقول له خليك مطرحك أنا مش هتعبك، أنا جاي لك أنا. ولما يستدعيك هو خمس أوقات يقول لك لا ده بيستدعيك خمس أوقات بالأمر عشان عايزك تأنس بربك، انما انت حر تيجي في اي وقت من غير مواعيد، وانت اللي تنهي المقابله. تجيني بيتي وبعدين انت اللي تنهي المقابله. اتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب خلق الله. ساعه ما واحد يحط ايده في ايد سيدنا لا ينزع رسول الله يده منه حتى يكون هو الذي ينزع. ادب من ادب الحق. يبقى دي عبوديه للرحمن ولا لا؟ مش عبوديه لجبار، عبوديه لمين؟ عباد الرحمن. ايه هم بقى؟ قال لك جايب الصفات الاجتماعيه اللي تنشا في المجتمع حب الاستطراق الانساني. قال ايه اول وصف لهم؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يمشي كده برفق، يمشي بليل. ولذلك يقول لك لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض ايه مرحا بطرا كده وماشي مش عارف ايه وبتاع. وبعدين يقول له ايه انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. ايه فوق لنفسك؟ انت هتضرب برجلك كده ليه وانت ماشي وعامل مش عارف ايه؟ مش هتخرق الارض. اذا فالارض اسوت منك وبتعمل كده بتشمخ كده ما انتش هتبلغ الجبال طولا. ادنى منك في الخلق خير منك في العلو وفي الثبات. تبقى بتعمل كده ايه الحكايه بتاعتك دي؟ ولا تصعر خدك ايه الناس ولا تمشي بالارض ايه انك لم ايه ولم تبلغ الجبال طولا. يبقى في خلق ادنى منك احسن منك، يبقى ما تعملش العمليه دي. وتصعير الخد معناه انك تميله. ولذلك انت تقول على واحد يقول الولد ماشي ماشي كده ساد وعوك كده، مش بتقول كده؟ معنى ساد وعوك دي اصل الصعر، السعر مرض يصيب البعير ويجيله من النكفيه ولا حاجه فيك ويخليه تملي ماشي عامل بجنب كده. اي دي شكله ايه؟ شكل متكبر اللي عامل. ولذلك قول لك فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الصعر. خليه كده وبعدين هينعيد ويصبع عنه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي برفق ولين دون أشر ودون بطر ودون تعال ودون ضرب على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قال السلام. الجاهل اللي عنده سفة، اللي ما يدركش مقاييس الأمور لا في الخلق ولا في الأدب. وإذا خاطبهم الجاهلون قال لك ما تخاطبهمش زي ما خاطبهم وإلا تبقى زيهم. لازم تقرعهم بأنك تكون مؤدب عشان لما يمشي يا أخوان حبيت أحفظ الولد ده وقعدت أقول له بدي إيه ويقرأ في نفسه اللي أنت ما إيه اللي أنت ما إيه ادفع بالتي يعفك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه ولي وإلى لقاء آخر إن شاء الله.